أحسن الله يكون. لكن المقصود يعني النصف الدين، هذا المقصود. ولذا الإمام أحمد قال عن بشر بن الحارث لو تزوج لتم، يعني صار يعني أقرب إلى الكمال، يعني طبق السنة. إيه كان يعني يلاحظ على بشر بن الحارث أنه لم يتزوج حتى توفاه الله. نعم أحسن الله يكون. يقول هل بعث الله الأنبياء بأرواحهم وأجسادهم عندما صلى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم في الإسراء؟ والله هذه طبعا هذا حصل في المعراج، ولا شك أنه قد رآهم حقيقة صلى الله عليه وسلم، لكن الأمور الغيبية لا تدخل تحت ماذا؟ لا تدخل تحت الأمور الحسية. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى موسى عليه السلام قائما في قبره وهو ماذا؟ وهو يصلي، ورآه أيضا في السماء، ورآه كذلك أيضا في بيت المقدس. فهذه أمور يعني غيبية، هو هذا كله على حقيقته، لكن الأشياء الغيبية ليست مثل الأمور الدنيوية في الحياة الدنيا، فلا يقيس الإنسان الغيبيات على المحسوسات. نعم أصدقكم. يسأل عن صحة حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا في ضعف، لا يصح، له سانيد كثيرة ولا تصح. يقول أحسن عليكم، إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير هل أدخل مع الإمام أم أنتظر لجماعة الثانية؟ والله لقب ظاهر النصوص أنك تدخل، ما أدركتم فصلوا، سواء في الركعة الأولى أو في الأخيرة، ما أدركتم فصلوا. نعم أحسن عليكم. يسأل يقول إن إذا نهى الناس عن منكر وهو يقع فيه هل يكون من باب قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ نعم طبعا أهل العلم تكلموا أنك لو حتى يعني وقع إنسان في منكر لا يسكت عن المنكر، لكن كون ينهى الناس هو يفعله يقع في الآية، يدخل تحت الآية. نعم يسأل ما الحكمة من أن بول الصبي يرش منه وبول الصبية يغسل؟ طبعا لا شك يعني المسلم يقول سمعنا وأطعنا، أحيانا تنكشف العلة الحكمة وأحيانا لا تنكشف، والعلماء قد تكلموا في هذا وأطالوا، يعني منها كلام الإمام الشافعي يقول لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج. نعم المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، مو هكذا خلقت من ضلع أعوج، لا خلقت من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلى. نعم فقيل فيعني قال ولذا يغسل، وبعض أهل العلم قال إن بول الذكر لا ينتشر بخلاف الأنثى ينتشر فيحتاج إلى غسل كل وبعض أهل العلم قال إن الأنثى في حرارة. نعم وبعضهم قال إن الذكر يعني النفوس تميل إليه أكثر، فمن أجل المشقة خفف ما أصاب من بوله، يعني الله أعلم، لكن لا شك لحكمة. أحسن لكم. هذا اقترح من أحد الإخوان عن تخصيص يوم لتقريب علم العلل وتوضيحه للطلاب. والله هذا حنا كنا قاعد نتكلم في علم العلل والجهة والتعديل، يعني كان السائل النوفل هذا كله أخي المبالة كله في الجهة والتعديل، هذا في العلل، هو العلل ما يمكن إلا من خلال كتب الحديث، العلل ما تتبين من خلال كتب الحديث. هل هو أنت يعني أنت من تسأل، لكن لو كنت تسأل هذا مدع، كونك تبغي تتعلم علم العلل ليس قدح. نعم الزهري يقول إن هذا يقول يعجب هذا العلم يعني أرجل. نعم أحسن لكم. يقول هل على من جمع؟ نعم يعني الحمد لله، وحنا كل يعني الكلام في الجوح والتعديل، ولذا بعض الأخوة ما يبغي هذا، المهم هذا حنا نتكلم في كتب الحديث، لا بد نتكلم على الجرح والتعديل ولا سني. نعم أحسن لكم. يقول هل على من جمع مالا للزواج أو لشراء سيارة وليس للتجارة وحال عليه الحول هل عليه زكاة؟ نعم كل مال فيه زكاة إلا ما نواه الإنسان في الخير، يعني إنسان عنده مال صدقة جعله وقف، هذا أخرج من ماذا؟ هذا أخرج من ذمته. أما مالك أبتزوج فيه أبتشري فيه سيارة أبتشري فيه بيت، هذا فيه زكاة إذا حال عليه الحول فيه زكاة. أحسن لكم. يقول هل يشرع رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ نعم يشرع لأن من أداب الدعاء رفع اليدين، من أداب الدعاء رفع اليدين. نعم إلا دبر الصلاة هذا تسبيح وتهليل، ولا الأصل رفع اليدين. نعم